إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نعود مرة أخرى إلى ما يحصل في المجتمعات اليوم من إثارة للشهوات ومن سعار جنسي ومن كثرة فتن، حتى كادت كأنها كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إن الغرب اليوم يعلم أن سر قوة المؤمنين بتمسكهم بدينهم، وبداية ضياع الدين شهوات، شهوات الدنيا، وعلى رأسها شهوة الجنس التي بدأوا ينشرونها في بلاد المسلمين بغير قيود ولا حدود ولا ضوابط، بل إن المسلمين اليوم يشترون، بعضهم يشتري الشهوات بماله ويذهب إليها بنفسه ويأتي بها إلى بيته ويضعها عند أولاده وأبنائه، بل إنه كما جاءت الإحصائيات أن أكثر الداخلين على ما يسمى بالإنترنت، أكثرهم أكثر من 80% من المراهقين يدخلون بالإنترنت لأجل الإباحية، لأجل الشهوات، وعلى رأس الدول التي تصدر الإباحية من هذا الجهاز كما جاءت الإحصائيات، أول دولة وأعلاها بغير منافس في تصدير الإباحية للعالم كله من خلال هذا الجهاز، لا أظنها تخفى عليكم. فيتنشر الإباحية في كل بيت وبكل شارع وإلى كل أولاد المسلمين إلا من رحم ربي، تأتيهم بغير ثمن. بل إن هناك جمعية الآن اسمها مراقبة حقوق الإنسان، هذه الجمعية الآن تقدم تقارير ضد بلاد المسلمين لأنهم يمنعون هذه المواقع الإباحية عن أبنائهم. الإباحية، الجنس، الشهوات، كيف نواجهها؟ هو عنوان خطبتنا هذا اليوم. أولا يا عبد الله، عليك بنفسك واتق الله جل وعلا، اتق الله حيثما كنت، فإن الذي يراك في النور يراك في الظلام، والذي يراك في الملأ يراك في الخلق، وأن الذي خلقك يعلم ما توسوس به نفسك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ألم ترى أن يوسف عليه السلام جعل الله صورة باسمه تتلى إلى يوم القيامة، وبقصته تروى، يوسف أوتي شطر الحسن، ليس أنا لأنت، الحسن وزع في الكون فأعطي الكون شطرا وأعطي يوسف الشطر الآخر. يوسف الشاب الأعزب القوي الفتي بالشهوات العارمة يجلس في قصر تراوده فيه امرأة من أجمل النساء، تراوده عن نفسه وغلقت الأبواب، فخلى الأمر بينه وبينها، لا فضيحة يخاف ولا بطش لأنها امرأة العزيز والرجل غير متزوج وهو أعزب وغريب عن بلده، وهي التي تدعوه. قالت كيف لك، لكنه ماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي أحسن مثواي، إن يصبح الظالمون. ولم يجلس وقال أجلس في المقهى أو أجلس في السوق المجمع الفلاني وأتق الله، لا، إذا أردت وكنت حقا تتق الله فاخرج من هذا المكان ولا تجلس. فإذا بيوسف عليه السلام يركض نحو الباب لينجو بدينه وينجو بعرضه، واستبق الباب وهو يفتح الباب وهي تمزق قميصه من ورائه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. تجمعت على يوسف عليه السلام شياطين الجن وشياطين الإنس، لكن إيمانه بالله تكسرت أمامه كل الشهوات وتحطمت كل فتن الدنيا. إنه الإيمان، إنها التقوى يا عبد الله. لا تقل لوحدي أمام الجهاز، لا تقل لوحدي في السوق، لا تقل سافرت ولا يعرفني أحد، ولا تقل أنا أمام الفضائية الفلانية والقنوات لا أحد يدخل علي، أفعل ما أفعل ثم أتوب. إياك، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسن طلحها. ثانيا، كيف تواجه الشعارات ونواجه هذا الجنس الذي ينتشر الآن رغم ألوفنا في كل مكان؟ ثانيا يا عبد الله، تفكر في عقيدة الأمور. لو أن الإنسان نظر إلى صور في الإنترنت أو في المجلات أو في الجرائد أو في الشوارع أو قلب ناظريه في الأسواق أو بعض القنوات الإباحية، ما نسميها فضائية بل إباحية، قلب ناظريه، أتعرف أن هناك عواقب؟ وأن أول عاقبة لنظرك إلى الحرام سهم مسموم في قلبك، لا زال الجرح ينزف والإيمان يضعف وربما تهلك يا عبد الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. اسمع إلى سوء العواقب التي حصلت في من قبلك. رجل كان يؤذن في إحدى الأزمنة وإحدى العصور القديمة الماضية، يؤذن فرأى وهو يرفع على السطح فتاة جميلة فقلب ناظريه فيها وأخذ يمتع نفسه بالنظر إليها، وهل هناك أحصن دينا منه؟ رجل مؤذن لكنه تمادى ونظر وقلب ناظريه، والنظرة سهم مسموم حتى تعلق قلبه بها، فنزل وحاول أن يتزوجها فرفضت. قال لمن؟ قالت لأنك مسلم وأنا نصرانية، أنا نصرانية، إن دخلت في ديني وافق أديني. قال لا بأس، فارتد عن دينه ودخل بدينها. فدخل عندها في البيت فأطعمته الخنزير وشرب من الخمر وظل أياما عندها، فرقى سطحا من السطوح يوما وهو يشرب الخمر، رقى سطحا من السطوح ثم سقط من أعلاه وهلك ومات وهو على غير دينه. رأى النبي في القبر، رأى النبي في العذاب القبر، رأى عليه الصلاة والسلام أناسا رجالا ونساء عراة في مثل التنور. تخيلت التنور، التنور لا تستطيع أن تقترب منه نار الدنيا، كيف بنار الآخرة؟ تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عراة، فيهم لغط وصوت وصراخ، حتى إذا اشتد النار ضوضوا أي زاد صراخهم، فيرتفعون إلى الأعلى ثم تخف النار فيسقطون مرة ثانية، ثم ترتفع النار فضوضوا وصارخوا وصاحوا حتى ارتفعوا مرة ثانية. أرجو أن تتخيل المنظر، إنها النار يا عبد الله في القبر قبل أن تقوم الساعة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا من عواقب الزنا والفواحش والفجور والشهوات. اسمع لقصة الرجل، يوم من الأيام في الطريق رأى امرأة تنادي: أين حمام من جاب؟ حمام اسمه من جاب، وكان النساء يغتسلن في حمام عام، والرجال ولا تبدو عورة أحدهم أمام الآخر، فإذا بها تسأل وقد أضاعت الطريق. فقال لها: والرجل قلبه مريض، والرجل قلبه معلق بالشهوات. قال لها: تعالي أنا أدلك على الحمام. فأدخلها داره فأغلق الباب واختلى بها وعرفت المقصود. فقالت له: ماذا تريد؟ قال: أنت تعلمين. قالت له: لكن لا شيء أصلح، ائت لنا بطعام وشراب حتى تحلو هذه الجلسة. قال: لا بأس. فخرج يأتي بطعام وشراب وهربت المرأة، وكانت عاقلة ذكية، هربت. فرجع وبحث عنها، والرجل يبكي ويسأل عنها وقلبه قد تعلق بها، وظل أياما وقلبه وله بها، حتى مرض، حتى نحل جسمه، حتى ازدادت حالته سوءا، حتى سقط على الفراش وهو متعلق بها. ألا ترونهم يهزلون؟ ألا ترونهم يمرضون؟ ألا تقرؤون أشعارهم؟ أصابهم الجنون، أصابهم العته، كل هذا لأجل عشق، مرض قلب، شهوات. بل كلمات لا تقال إلا لله يقولونها لمعشوقهم. وقرأوا بعض الجرائد فيها والعياذ بالله فجور، فيها ضلال، فيها جنون. فأخذ الرجل يبحث حتى مرض وسقط على الفراش، فقيل له قبل وفاته: قل لا إله إلا الله فما قالها. قل لا إله إلا الله فما قالها. ماذا قال قبل الموت؟ قال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قال: له: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قال: اتق الله وقل لا إله إلا الله. فأخذ يتذكرها ويقول فيها شعرا حتى مات: تفنى اللذاذة ممن نصبوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. لذة شهوة ساعة ساعتين، قل إنها ليلة بأجمعها، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ تقلد ناظريك في بعض الصور ساعة وساعتين، ثم ماذا؟ سودت الصحيفة؟ كيف تلقى الله عز وجل بها؟ كيف تكلم ربك يوم القيامة؟ ماذا تقول له؟ يا رب استحيت من الناس ولم استحي منك، يا رب خفت من الناس ولم أخف منك. والله يعلم وهو معكم أينما كنتم، أينما تكون الله معك في أي خلوة يا عبد الله. ثالثا، مما يدفع الشهوات ويحطم السعارة الجنسية الآن الموجود، الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تزوج يا عبد الله. أبناؤك الذين بلغوا من العمر ما بلغوا، بعض الآباء هداهم الله، ابنه في 18 يقول: يا أبي أريد الزواج قبل الجامعة، أريد الزواج قبل أن أكمل الدراسة. لا زلت صغيرا، اصبر اصبر. والأب عنده من المال ما يكفيه، وربما عنده ما يسكن بلد، وعنده ما يغض به بصره ويحصن فرجه، لكن الأب لا يبالي. بعض الآباء لا يبالون، حتى البنات عندهن من الشهوات ما عند الرجال، لما نمنعهن من الزواج؟ كلما جاء خاطب ذو دين وخلق قال الأب: لا، ننتظر غيره. البنت صغيرة عمرها 19 سنة أو 18 سنة، والأب يقول: البنت صغيرة. الله أكبر، متى تكبر البنت؟ البنت كانت عائشة تزوجها النبي وعمرها 6 سنين، ودخل عليها وعمرها 9 سنين، وهي أكمل النساء عقلا. والواحد منا بنته عمرها 19 سنة ولا يريد أن يزوجها، بلغت 20، لا، البنت صغيرة ما شاء الله. ما نعرف من الصغيرة الآن؟ البنت عمرها 12 سنة، بل 9 سنين بعضهن تبلغ، هذا قول الفقهاء، 9 سنوات بعض النساء يبلغن ويجب عليها تتحجب، لأن المرأة تسبق الرجل. أليس عندها من الشهوة ما عند الرجل؟ أليست إنسانة؟ لما نمنعها مما كتب الله لها؟ بل إن بعض الآباء من لغمه يمنع ابنته ليس لأنها صغيرة، يمنع ابنته يريد، وربما لا تصدقون ولكن وقفت على أسره مثل هذه، وربي يمنع ابنته من الزواج لأجل راتبها. أي لؤم في الأب هذا؟ وأي خلق هذا تربى عليه؟ يمنعها من الزواج لأجل الراتب. بل قالت ابنة لأبيها وقد جاءها رجل كفء صالح يريد الزواج منها، قال له أكتب لك تنازلا عن كل راتبها ولكن زوجنيها، قال لا أكتب، ربما تخدعني وتأخذ الراتب. إنه لؤم. هذا الرجل ينبغي على البنت أن يزوجها ولي غير هذا الرجل، لا تصلح ولايته من اليوم خلاص. هذا الرجل تسحب عنه الولاية، يزوجها القاضي، يزوجها الإمام ونائبه بالشرع. أما أنه يمنع ابنته من الزواج بأي حجة؟ تريد أن تكمل الدراسة ثم ماذا؟ ألا ترون بعض خريجات أعلى الكليات قد جلست في بيتها ولم يأتيها خاطب لأنها بلغت من العمر ما بلغت؟ والله بعضهن تقول خذوا كل شهاداتي، حصلت على الماجستير والدكتوراه، تقول خذوا كل شهاداتي وأعطوني طفلا يقول لي أماما، لا تريد أكثر من هذا. إنها عبرة في الإنسان. وبعض الآباء للأسف يجعل عراقيل للزواج، يقول لا بأس ولكن مهرها 6000 دينار وتريد ذهبا ب2000 دينار وتريد شقة يؤسسها ب2000 دينار ونريد حفلة ب2000 دينار. إذا كل من أراد الزواج فليجعل أمامه 14,000 دينار قبل أن يتزوج. ومن يملك هذا؟ صار الشباب الآن يبحثون عن مواطن يقضون شهواتهم غير الزواج، ما عنده أموال 10,000 لأجل يتزوج. حين زواج هذا أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، كلما ازدادت التكلفة قلت البركة في المرأة. حديث ليس كلامي، كلما قلت المؤونة تكلفة الزواج كلما زادت بركة هذا الزواج، وكلما ازدادت قلت البركة. عبد الله، صارت الناس اليوم لا تبحث عن الزواج، آخر ما يفكر فيه الزواج. أعرف شبابا تجاوزوا 30 من العمر، 30 من العمر وهم لا يفكرون بالزواج. لما؟ لأنه يقضي شهوته في الحرام، يقول أوفر ولا تكاليف ولا مسؤوليات. هذا الذي وصل إليه الغرب اليوم. الغرب لا يفكرون بالزواج، بل ربما تقضي معه 10 سنين قبل أن تموت تفكر أن تتزوج منه. هذه حياة الغربية التي ينادون بها في بلادنا اليوم. نحن في بلادنا نرجع مرة أخرى لسنة النبي، من استطاع منكم الباء عنده قدرة مالية وقدرة شرعية وقدرة جنسية فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصل للفرج. رابعا، إن لم يستطع أحدنا الزواج قال فعليه بالصوم. أكثر من الصوم يا عبد الله، أكثر من الصوم، فإنه له وجاء. يأتي رجل إلى النبي فيقول يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. نرجو باقي الأسباب للخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيضا من الأسباب التي تمنعك وتصدك عن الشهوات، ابتعد عن رفقة السوء، رفقة السوء التي لا هم لها إلا الكلام في الفحش والبذاء والنجاسة والجنس، لا هم لها إلا الحديث عنها. واترك يا عبد الله صحبتهم ولا تطع، حتى طاعتهم لا تطعهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. انظر إلى هذا الرجل الذي دعته نفسه إلى شهوة، يقول فأردت ابنة عمي فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني لحاجة، فعرضت عليها 120 و100 دينار ذهب فقبلت. قلت على أن تمكني نفسك مني، تمكنيني من نفسك، قالت لا بأس، يقول فأتيتها في ليلة من الليالي فقعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته فقالت لي اتق الله اتق الله ولا تفض الخاطر إلا بحقه. يقول فابتعدت عنها اتق الله وابتعد عنها ولم يأتي منها بحرام. يقول وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لأحد الثلاثة الذين أغلق عليهم النار. سادسا يا عبد الله مما يعينك على البعد عن الشهوات الدعاء. ادعو الله دوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يوسف عليه السلام العفيف لم يستغني عن الدعاء. ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فخير يوسف تهديد بين السجن وبين الزنا. ماذا اختار يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي شوف العزة قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وفعلا أدخل السجن 7 أو 9 سنوات لأجل أنه ترك الزنا. عبد الله ختاما اعلم أي شيء تفعله في الحرام فإنه سوف يفعل بأهلك. قاعدة قاعدة من القراء الواقع رأى عف تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن قرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني يزن به ولو بجباهه. إن كنت يا هذا لبينا فافهمني. جاء رجل في عام الوفود قال يا رسول الله أريد الإسلام أريد الدين لكن عيدني في الزنا إلا الزنا لا أقدر عليه أفعل كل شيء إلا الزنا لا أتركه. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ لعمتك؟ قال لا. أترضاه؟ قال لا. قال فإن الناس أيضا لا يرضونه لأهليهم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. لنشغل وقت الفراغ فإنه أكثر ما يصيب الشباب اليوم بالشهوات. ولنحرص على أبنائنا ولنحرص على بناتنا ولنعلم أن من أعظم أبواب الزنا المنتشرة اليوم تقريبا في أكثر البيوت تلك الأغاني. الأغاني الماجنة هدفها في النهاية وقوع الشباب والشابات في الزنا. كلماتها صورها معازفها حركاتها كلها تريد أن يقع الشباب في الزنا والشابات في الزنا. هذا هو هدف الأغاني. يقولون لك غير هذا. لا يزعمون أنهم يريدون فقط الترويح على النفس وهذا غذاء القلوب. كذب والله. سم القلوب ودمار القلوب. صارت الأغاني اليوم حتى في بعض الإدارات تتصل تريد أن تنتظر تحول من جهة إلى جهة موسيقى وأغاني. صار سمك يجري في الدماء لما لا أدري. كان الناس لا يعيشون إلا بالأغاني حتى للأسف أدخلوها في المساجد حتى في بيوت الله. صارت الموسيقى بالهواتف يدخلونها وقت الصلاة وأنت ساجد بين يدي الله تسمعها. للأسف إنه السم الزعاف الذي نشر بين المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كل هذا طوعا وصالحا.